مطلوب مني ومنك يا أخي، إذا عاد أحدنا في يوم من الأيام إلى مرآته ينظر إلى تجاعيد الزمن التي اختطت حول عينيه، وينظر إلى الشيب الذي سرى في فوديه وفي رأسه، ليجهد أن يجعل من هذا كله آيات تعبر عن جهوده وأنشطته وأعماله وسلوكاته التي قام بها من أجل خير الإنسانية ومن أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولن ينهض الإنسان بعمل فيه خير للإنسانية إلا وهو من الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حاول غدا إذا جاء المشيب وقفت تنظر إلى يعني الشباب كيف غاض من كيانك، وكيف مظاهر الشيب، وكيف تجاعيد الوجه كلها تنتشرت في كيانك، أن تقرأ في ذلك كله ترجمة أعمالك، سلوكاتك، أنشطتك التي كنت تقوم بها. وإذا رحلت غدا إلى الله عز وجل تحمل من ذلك نعم دليلا على جهودك هذه. وإياك أن تكون الرجل الآخر الذي إذا عاد إلى مرآته وقد وخط الشيب والتجاعيد كلها تظاهرت في كيانه، إياك أن تكون ممن تذكره هذا كله بليالي التي أمضاها لاهيا ساهيا عابسا. نعم جاءه الشيب، شيب يسجل له ذكريات تلك الليالي. ديننا أيها الإخوة دين إنساني، ودين يحمل الإنسان على أن لا يندم، ويحمل الإنسان على أن يكون سعيدا بعمره الذي متعه الله سبحانه وتعالى به. خمسة أشياء يسأله الله عز وجل، يسأل الله الإنسان عنها، عن عمره واحد منها فيما أبلاه. نعم، عمر رأس مال أعطيتك يا ابن آدم، بماذا ضيعته وماذا صنعت به؟